انت مين مش فاكره، ما تفكرني بسيادتك. ايوه خلاص افتكرتك، انت غلطة زمان. اللي جيت عليا وكنت ليك ضحية، نسيت اللحظة دي، لا افتكر اوام. جاي دلوقتي تبكي بعد ما قتلت ضحكي، انت في ايه بتحكي؟ ما خلاص فات الاوان، دموعك خليها لك بيا ما تشغلش بالك، وجراحي هردها لك في يوم من الايام. جاي دلوقتي تبكي بعد ما قتلت ضحكي، انت في ايه بتحكي؟ خلاص فات الاوان، دموعك خليها لك ليه ما تشغلش بالك، وجراحي هردها لك في يوم من الايام. حرمت احب واعشق ولسه مش مصدق